طيب، والورثة من النساء على سبيل البسط، والوارثات من النساء على سبيل البسط 10 نعم، البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأم والجدة والأخت، الجدة من قبلها والجدة من قبل الأب ومن قبل الأم، من قبل الأب نعم نعم، الجدة لأب والجدة لأم، والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، والزوجة والمعتقة. نعم، كم جمعك؟ كم يوارثون من الذكور على سبيل البسط؟ على سبيل البسط والإيضاح. 15. نعم. الأب والجد وإن علا، والابن وابنه وإن نزل. وإن نزل الابن. وإن نزل. اللي ينزل ابن ابن. نعم. والأخ شقيق، الأخ لأب، والأخ لأم. هؤلاء 7. نعم. ولا ابن الأخ. شقيق وابن الأخ وابن الأخ لأب. نعم. وإن نزل. وإن نزل. والعم. الشقيق. الشقيق والعم لأب. وإن عليا. وإن عليا. عم الأب وعم الجد هكذا. نعم. نعم. وابن العم. شقيق. شقيق وابن العم لأب. وإن نزل. وإن نزل. نعم. والزوج. والمعتق. والمعتق. طيب. الوارثة من النساء. على سبيل البسط 10. 10. نعم. البنت وبنت الابن وإن نزل أبوهما، وإن نزل أبوهما، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والجدة من قبل الأب ومن قبل الأم، والأم، والزوجة أكثر فأكثر. نعم. نعم. والمعتقة. والمعتقة. نعم. تم. نعم. 10. جنبك. نعم. ورث من الذكور على سبيل البسط. من الذكور. نعم. الابن وابن الابن. نعم. وإن نزل والأب والجد وإن علا. والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. وإن نزل. وإن نزل. والعم الشقيق والعم لأب. وإن عليا. وإن عليا. والعم الشقيق وابن العم لأب. وإن نزل. والزوجة معه. طيب، ومن النساء كم على سبيل البسط؟ على سبيل البسط. إيه؟ بنت وبنت الابن وإن نزل. وإن نزل. وإن نزل أبوها. وإن نزل أبوها. والأم والجدة. من جهة الأم. الجدة من جهة الأم. إيه؟ والجدة من جهة الأب. والأخت من الشقيقة والأخت الأب والأخت الأم. والزوجة. نعم. والزوجة بعد. نعم. نعم. جنبك. نعم. كم الوارث من الذكور؟ على سبيل البسط 15. الابن وابن الابن وإن نزل بمحض الذكور. وإن نزل الابن ابن الابن. نعم. والأب والجد من قبل الأب. سم. والجد من قبل الأب ولا من قبل الأم؟ الجد من جهتين. أب. نعم. وين على الأب من اسمه الجد من جهة الأب. الجد أبو الأب وين على؟ نعم. بمحض الذكور. بمحض الذكور. نعم. والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم. نعم. وابن أخ الشقيق وابن أخ لأب. وإن نزل. وإن نزل. نعم. نزل أبو. والعم الشقيق. والعم الشقيق والعم لأب. وإن على ياء. وإن على ياء. وابن العم الشقيق وابن العم لأب. وإن نزل. وإن نزل. مش معتق. والزوج والمعتق. طيب. والورثات من النساء على سبيل البسط. الورثات من النساء 10 على سبيل البسط. نعم. البنت وبنت الابن. وإن نزل أبوها. وإن نزل أبوها. بنت ابن وبنت ابن ابن ابن وهكذا. نعم. وإن نزل أبوها. نعم. والأم. نعم. والجدة من جهة الأب والجدة من جهة الأم. هذه 5. والأخت من الجهات الثلاث. هذه 8. والزوجة. والمعتق. طيب، من جنبك. كم ورث من الذكور على سبيل البسط؟ 15. نعم. الابن وابن الابن وإن نزل بمحض الذكور. وإن نزل. وإن نزل بمحض الذكور. ما يحتاج بمحض الذكور. ابن الابن لا. وإن نزل. نعم. ما بينهم نسب. سلام الله. نعم. والأب. إيه. والأب والجد وإن عليا. والجد أبو الأب. نعم. وإن على. نعم. محض الذكور. نعم محض الذكور احتراز من أبي الأم. نعم نعم والأخ من أب والأخ من أم والأخ الشقيق. إيش أقول؟ الأخ الأخ الشقيق والأخ من الأب والأخ لأم. نعم. وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. وين نزل؟ نعم. والعم من والعم من أب والعم الشقيق. وين عليا؟ وين عليا وابن وابنهما وين نزل؟ وابنهما وين نزل؟ والزوج والمعتق. والوارثات من النساء على سبيل البسط كم؟ عشر. نعم. البنت وبنت الابن وين؟ وإن نزل نزل أبوها. نعم. وإن نزل أبوها. نعم. والزوجة وإن كثرت الزوجة فأكثر. نعم. زوجتين أو ثلاثة أو أربعة. نعم. نعم. نعم. والجدة والمعتقة. أعيد. البنت وبنت وإن نزل أبوها الثنتين. نعم. والأم هي أربع ثلاث. نعم. والزوجة أربع. والمعتقة خمس. والأخت من ثلاث جهات الشقيقة والأخت الأب والأخت أم. نعم. ثمان. والجدة جدة من جهة الأم. الجدة من جهة الأم والأب هذه عشر. نعم. طيب هل في حد؟ ما بقى ما بقى أحد. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. لهلك هالك يا إحسان عن زوج وأم وأب. أم لأب. زوج وأم وأب. زوج وأم وابن زوج وأم وابن زوج وأم وابن زوج وأم وابن. المسألة من 12. الزوج الزوج له الربع والأم له السدس. اثنان. نعم. والباقي الابن. باقي الابن تعصيبا. نعم. نعم نعم. فإن كان مكان الابن بنت كذلك. بنت بنت كذلك. ايش البنت الباقي لل... نعم. نعم. ان كانت بنت تاخذ النصف. من 12 الزوج. الزوج له الربع والام والام لها السدس. والبنت البنت لها النصف. والباقي تعصيبا. البنت لمن مثلها؟ نعم نعم نعم. البنت لها النصف. مش بزي واحد البنت لها النصف. نعم. والباقي واحد العصبة. نعم. مع عم شقيق يعطى يعطاه. نعم. طيب فإن كان مكان العم الشقيق عم لأب يأخذه. نعم. نعم. أو ابن عم شقيق أو ابن عم لأب. نعم نعم نعم تعصيبا. وإن كان مكان الأب جدة كذلك تأخذ السدس. السدس. كان مكان بنت بنت بنت ابن كذلك تأخذ النصف. النصف. أنا تأخذ النصف بدل البنت. نعم بدلها. نعم. ما هي بنت معك بنت ابن. لا. بنت ابن كذلك النصف. النصف. نعم نعم نعم. جنبي ما شاء الله. أم وأب وابن من ستة. نعم من ستة. اي الأم السدس والأب السدس والباقي الابن. نعم نعم. فإن كان مكان الأم جدة مكان الأب جد كذلك. الجدة السدس. نعم. والجد السدس. نعم. وباقي الابن. نعم. نعم. جنبك. نعم. إذا هلك هلك عن أم واخت شقيقة واخت لأب واخت لأم. واخت لأم؟ أي أم واخت شقيقة واخت لأب واخت لأم. شقيقة الأم تأخذ السدس. من ستة. الأم لها السدس. نعم. والشقيقة؟ الشقيقة تأخذ ثلثين. النصف. النصف. لا النصف ثلاثة. والأخت لأب؟ والأخت لأب مع السدس تكمل الثلثين كما يأتي إن شاء الله. والأم الأخت الأم لا السدس أيضا سدس واحد تمت ستة. من يمك أم أخت شقيقتين وأخت لأم. ستة الأم الأم السدس واحد شقيقتين أختين شقيقتين ثلثان ثلثان أربعة أيوه. والأخت الأم السدس واحد أيوه. فإن كان مكان أخت الأم أخ اليوم ذكر كذلك كذلك نعم سدس واحد السدس يأخذ السدس هو. طيب بعده ما شاء الله إذا هلك هلك عن زوج وأم ومعتق مسألة من 12 مسألة من 12 أو من 6 نعم من 6 الزوج الزوج لها النصف نصف ثلاثة نعم والأم الأم لها ثلث والباقي كان والباقي المعتق نعم من كان معتق أم هو معتق كذلك الوضع ياخذ الباقي نعم من كان مكان الأم جدة كذلك أم نعم كذلك وش تعطى ثلث ولا سدس تعطى ثلث سدس والباقي المعتقة والمعتقة طيب كل هذه يأتي إن شاء الله تفصيله في الأبواب الآتية كل هذه يأتي تفصيله سم باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسما. فالفرض في نص الكتاب ستة لا فرض في الإرث سواها البتة نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام. فلما ذكر المؤلف رحمه الله الأسباب والموانع والوارثين من الرجال والوارثين من النساء شرع يبين حقوقهم وما لهم في الإرث من فرض وتعصيب. فقال رحمه الله باب الفروض المقدرة في كتاب الله يعني المنصوص عليها في القرآن المقدرة يعني المنصوص عليها في القرآن والمحددة والفرض في اللغة أصله الحزم والقطع والإلزام بالشيء يقال له فرض فرض كذا ألزم به فرض فرض كذا حزه أو قطعه من حبل أو غيره. أما في اصطلاح الفرضيين فالمراد عند الفرضيين عند أهل الإرث نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول هذا هو الفرض عند الفرضيين نصيب مقدر شرعا كالنصف والثلث لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول كالزوج يعطى النص عند عدم فرع الفرع الوارث والزوجة تعطى الربع عند عدم الفرع الوارث والأم تعطى الثلث عند عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة يقال فرض. فما قدره الشارع يسميها الفرضيون فرضا وما لم يقدره يسمونه تعصيبا وكله فرض بمعنى التعصيب والفرض كله فرض في الشرع كله مفروض في الشرع ما يعطاها المعصب سمى فرض في الشرع وما يعطاها في الفرض هو فرض في الشرع لكن في اصطلاح الفرضيين يفرقون بين الفرض والتعصيب كما قال المؤلف رحمه الله والأنبياء نوعان فرض وتعصيب. في اصطلاح الفرضيين أن الإرث نوعان فرض مقدر نصيب مقدر يسمى فرض ونصيب غير مقدر يسمى تعصيب. فالفرض في اصطلاحهم نصيب مقدر شرعا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول مثل إنسان مات على أمه فقط ما وراها عصبه، هي لها الثلث فرضا والباقي تعصي والباقي ردا، زاد بالرد ما لها إلا فرض الثلث، لكن اثنان من ثلاثة بقيت تولها بالرد على الصحيح، والعول ينقصها كذلك كزوج وأخت شقيقة وأخت الأب، الزوج لها النص من ستة، الشقيقة لها النص من ستة، والخلاب بها السلسة تكمل الثلثين على إلى سبعة، صار الزوج نصيبه ناقص بالعول والأخت نصيبها ناقص بالعول. يأتي هذا إن شاء الله في محله. فالفرض في إصلاح الفرضيين نصيب مقدر شرعا، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. ثم قال رحمه الله: واعلم بأن الإنث نوعانهما فرض وتعصيب على ما قسم. اعلم أيها الطالب المستفيد أن الإنث عند أهل العلم نوعان، نوع يسمى فرضا اصطلاحا وهو ما قدر كالنصف والثلث، ونوع يسمى تعصيب قدر كالابن يأخذ المال كله عند انفراده، ومع الزوجة والزوجة يأخذ الباقي، ومع زيادة الفروض يأخذ الباقي أيضا، فيصيبه غير مقدر. وهكذا الأخ الشقيق والأخ لأب ومن العم والعم وأشبهه. واعلم بأن الإنث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم، يعني على ما قسم عند الفرضيين على ما قسمه علماء الفرائض. فإذا قلت أم وأخ شقيق، قلت الأم لها ثلث من ثلاثة والباقي الأخ شقيق، فهذا فرض للأم والأخ لها الباقي. فلو كان مع الأم زوج أخذ النص والأم أخذت الثلث ولا بقى إلا واحد الأخ تعصيب، فنصيبه يزيد وينقص على حسب وجود الفروض معه. فالفرض في نص الكتاب ستة، يعني الفرض الذي نص عليه القرآن ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة، يعني قطعا ما نص القرآن والسنة إلا على هذه الفروض ستة في القرآن والسنة، وهما النص والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه ستة، النص وهو سهم من اثنين، والربع سهم من أربعة، والثمن سهم من ثمانية، والثلثان سهمان من ثلاثة، والثلث سهم من ثلاثة، والثلث سهم من ستة، هذه الفروض المنصوص عليها. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، فنص على الثلثين ونص على النصف. وقال فيها: ولأبويه لكل واحد منهما إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورث أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إن قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، يعني من أم، فلكل واحد من السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وقال في الإخوة: والأخوات يستفتونك قل الله يفتيكم كلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن له ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. الآية هذه الفروض المقدرة نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس، هذه المبينة في القرآن، نصف وربع ثم نصف الربع وهو الثمن، والثلث والسدس بنص الشرع كما سمعتم في الآيات في حق الأم وفي حق الإخوة لأم، والسدس في حق الأبوين وحق الإخوة لأم، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان كما تقدم في الآية الكريمة يوصيكم الله أولادكم للبنات الثلثين، وفي آخر السورة الأختين الثلثين، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. هؤلاء هذه هي الفروض، نصف وربع ثم نصف وربع والثلث والثلثان والثلثان وهما التمام، ثلال للبنات وبنات الإبل والأخوات الشقائق يعطون الثلثين، وهما التمام وتمام الفروض. فاحفظ أيها الطالب فكل حافظ إمام، كل حافظ إمام بالنسبة إلى من لم يحفظ، فلن يحفظ القرآن إمام لمن لم يحفظ، ولن يحفظ السنة إمام لمن لم يحفظها، ولن يحفظ الفقه إمام لمن لم يحفظه، وهكذا. فالتضح من هذا أن الفروض المقدرة ستة، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه نص عليها القرآن، وتأتي في أبوابها. وهناك فرض سابع ثبت بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي في العمريتين، هذا ثبت باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في زوج وأم وأب، وفي زوجة وأم وأب يقال لهما العمريتان، لأن عمر قضى فيهما والصحابة. في زوج وأم وأب تعطى ثلث الباقي، لأن لو أعطت الثلث ما بقي الأب إلا واحد من ستة، وهذا خلاف إرثه، لأن الله أعطاه ضعف مالها، لها الثلث وله الثلث تعصيبا في قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد سمة إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فرثه فلأمه الثلث. فالله جعل الأب على الأم الثلث عند عدم الولد، والسدس مع عدم الولد مع وجود الولد، إما يساويها وإما أن يفضل عليها بالضعف. والعمريتين إذا أعطت الثلث ما بقي لها إلا واحد من ستة، نصف الثلث. وفي الزوجة ما يبقى إلا ربع، وهذا خلاف ما بين الله من حقه. فلهذا رأى الصحابة رضي الله عنهم أن يكون لها ثلث الباقي في العمريتين، وهما زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب. فالزوج والأم والأب من ستة للزوجة النصف، والأم لها ثلث الباقي في العمرية في هذه المسألة، والباقي هنا للأب تعصيب. وفي زوج الزوجة فأكثر من أربعة، للزوجة فأكثر الربع، والأم ثلث الباقي واحد من أربعة، والباقي للأب تعصيب. والورثة ينقسم بالنسبة إلى نوعي الإرث، ينقسمون أربعة أقسام. الورثة الخمسة والعشرون المتقدم ذكرهم ينقسمون بالنسبة إلى الفرض والتعصيب أربعة أقسام. قسم من الورثة يرث بالفرض فقط، ليس له حظ في التعصيب، ما يرث أبدا إلا بالفرض، وهم سبعة: الأم والأخوان لأم، والزوجان والجدتان، هؤلاء ما لهم حظ في النصب والتعصيب، إرثهم دائم بالفرض، الأم أم سدس ولا ثلث ولا ثلث باقي، ولداها الأخوة لأم هم أخذوا الثلث اجتمعوا، ولا سدس إذا كان واحد، ما لهم إلا فرض. والزوجان الزوج لها فرض والزوجة لها فرض، ما لهم تعصيب، والزوج إما نصف مع عدم الولد، وإما ربع مع وجود الولد، والزوجة كذلك، إما ثمن عند وجود الولد، وإما ربع عند عدمه. والجدتان جدة من جهة الأم وجدة من جهة الأب، ليس لها إلا السدس، ما لها حظ في التعصيب. القسم الثاني يرثهم بالتعصيب فقط، ما لهم حظ في الفرض، دائما يرثهم بالتعصيب، وهم 12: الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد والأخ الشقي والأخ الأب والأخ الشقي والأخ الأب، وابناهما وإن نزلا، والعم الشقيق والعم الأب وإن عليا، وابناهما وإن نزلا، والمعتق والمعتق 10 12، لا حظ لهم بالفرض، إرثهم دائما بالتعصيب. 12: الابن وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق والأخ الأب، وابناهما وإن نزلا، والعم الشقيق والعم وإن عليا، يعني عم الميت أو عم أبيه أو عم جده، وابناهما وإن نزلا، والمعتق الذكر والمعتق الأنثى 12، لا حظ لهم بالفرض، إرثهم دائما بالتعصيب إن ورثوا. والقسم الثالث من الورثة يرثهم بفرض تارة وبالتعصيب تارة، ويجمع بينهما تارة، وهما الأب والجد، شخصان الأب والجد، تارة يرثان بالفرض مثل أب وابن لها السدس، جد وابن لها السدس، هذا فرض، وتارة بالتعصيب مثل أم وجد، أم وأب لهم التعصيب، أم لها فرضها الثلث والباقي الأب والجد تعصيب، وتارة يجمعان بينهما بين فرض التعصيب، كما لو هلك هالك عن بنت وأب، فإذا بنت تأخذ النص والأب يأخذ السدس والباقي له تعصيب 6: البنت النصف 3، والأب السدس 1، والجد والباقي له تعصيب، يجمع بين الفرض والتعصيب.